بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الدمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الخمس، تدريس الأستاذ السيد كمال الحمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثلاثة أقسام، وهي بقية الستة لليتامى، وهم الأطفال الذين لا أبا لهم، والمساكين، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون منفردين، وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم بالأرض. كان الكلام في بيان كيفية تقسيم الخمس. قلنا بأن هذا السهم الشريف أو أن الخمس يقسم إلى نصفين، نصف يسمى بسهم الإمام، ونصف سلام عليكم، ونصف هو للسادة أو بتعبير آخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ولكنهم من آل الرسول. انتهينا من بيان القسم الأول أو النصف الأول من الخمس بالأمس، وقلنا بأنه أين يصرف وكيف يصرف. بعد ذلك ينتقل الماتن إلى النصف الثاني، وهو ما يسمى بسهم الهاشميين. هذا السهم يقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام بمقتضى الآية المباركة: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل. أما اليتيم كما هو المصطلح عليه هو الذي لا أبا له، وأما المسكين فالمراد منه كل فقير، لما ذكرناه في آية الزكاة، في مطلب الزكاة. عندما تعرضنا لمطلب الزكاة قلنا بأن المسكين والفقير لو اجتمعا فكل منهما له معنى، افترقا، ولو افترقا اجتمعا، يعني أنه يطلق المسكين ويراد منه الأعم من المسكين والفقير. وأما ابن السبيل فقد تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق في كتاب الزكاة، عندما بينا من هو ما هو المراد من ابن السبيل، وما هي الشرائط التي على أساسها يعطى ابن السبيل مالا. ولكنه كما ذكر الماتن بأن هؤلاء اليتامى والمساكين وأبناء السبيل أولا لا بد أن يكونوا منتسبين إلى هاشم، وثانيا أن يكون انتسابهم إلى هاشم بالأب. أما لو لم يكونوا من هاشم أو كانوا من هاشم ولكن كان انتسابهم إليه بالأم، فإنه لا تجب، لا يجوز إعطاؤهم هذا السهم الشريف. ولهذا قال: وثلاثة أقسام، وهي بقية الستة لليتامى، وهم الأطفال الذين لا أبا لهم، والمساكين، والمراد بهم هنا طبعا كما تعلمون اليتامى الذي لم يبلغ سن البلوغ، وإلا إذا بلغ سن البلوغ وليس له أب فإنه لا يطلق عليه شرعا بأنه يتيم، لابد أن يكون دون البلوغ وليس له أب. أما إذا كان دون البلوغ وليس له أم فلا يطلق عليه يتيمون. قال: والمراد بهم هنا ما يشمل المساكين، والمراد بهم هنا ما يشمل الفقراء كما في كل موضع يذكرون، أي المساكين منفردين، لما ذكرناه في كتاب الزكاة أن المسكين والفقير إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وأبناء السبيل على الوجه المذكور في الزكاة ولكن بهذين القيدين: القيد الأول أن يكونوا من الهاشميين المنتسبين إلى هاشم، وثانيا أن يكون انتسابهم بالآب باعتبار أن هاشم هو أب أبو لعبد المطلب، عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم. فالانتساب إذا كان لهاشم عن طريق الأب فإنه يجوز إعطاؤه من هذا السهم الشريف. ومن هنا فإنه من انتسب لمطلب، هو عبد المطلب لمطلب أخو هاشم، فإنه أيضا لا يجوز إعطاؤه من هذا السهم. قال إلى هاشم بالأب دون الأم ودون المنتسبين إلى المطلب. المطلب غير عبد المطلب، المطلب هو أخ لهاشم وعبد المطلب هو ابن لهاشم. إلى المطلب أخي هاشم على أشهر القولين، هذه على أشهر القولين فيما يرتبط بالمطلب الثاني، يعني إلى أن المنتسبين إلى مطلب لا يعطون شيئان، بل يمكن أن نرجعه إلى كل القيدين، يعني على أشهر القولين في الأب المنتسبين في الأب دون الأم، وعلى أشهر القولين المنتسبين إلى هاشم دون أخيه الذي هو مطلب. الآن يقول ويدل على الأول، مراد من الأول والثاني يعني أن يكون انتسابهم إلى هاشم بالأب، وإن كانوا من مطلب فإنهم لا يعطون. ويدل على الأول استعمال أهل اللغة، فإن استعمال أهل اللغة إنما يدل على أن المنتسب بالأب يسمى ابنان، أما الذي منتسب بالأم فلا يسمى ابنان. ويدل على الأول يعني أن يكون الانتساب بالأب دون الأم استعمال أهل اللغة، فإن قلت بأنه أيضا يطلق على المنتسب بالأم يطلق عليه أنه ابن، يقول وما خالف ذلك فإنه يحمل على المجاز. هنا مسألة وهي أنه إطلاق المنتسب على الأبي والأم هل هو بنحو الاشتراك اللفظي أو بنحو الحقيقة والمجاز؟ يعني إطلاق المنتسب إلى هاشم بالأب إطلاق الابن عليه حقيقة، وإطلاقه على المنتسب بالأم ماذا؟ مجاز. هذا قول، وقول يقول لا، بأنه بنحو الاشتراك اللفظي فإنه يطلق هذا وذاك عليهما معا ولكن بنحو الاشتراك اللفظي. طب إذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي فيهما يعني في المنتسب بالأم والمنتسب بالأم وبين الحقيقة والمجاز أيهما يقدم؟ هناك قاعدة ذكروها في محلها أنه يقدم الحقيقة والمجاز على الاشتراك اللفظي. لماذا؟ باعتبار أنه في الحقيقة والمجاز أحد الطرفين يحتاج إلى قرينة، ولكن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة، بخلافه في الاشتراك اللفظي فإنه كلاهما يحتاج إلى قرينة، لأنه لا نعلم أنه هذا الانتساب يراد منه هذا المعنى أو يراد منه ذاك المعنى. فلهذا قال وما خالفه يحمل على المجاز لأن المجاز خير من الاشتراك، يعني إذا دار الأمر أن الاستعمال في المنتسب بالأم مجازي أو مشترك لفظي فنحمله على أنه مجازي. ثم هذا أولا، والدليل الثاني على ذلك وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام ما يدل عليه، يعني ما يدل على أن المنتسب بالأب يطلق عليه حقيقتان. وأما الثاني وهو أنه دون المنتسبين إلى المطلب فإنهم لا يعطون من هذا السهم. لماذا؟ يقول أولا لأصالة عدم الاستحقاق، نحن نشك بأنه يجوز الإعطاء لهؤلاء أو لا يجوز الإعطاء، نقول بأنه أصالة عدم، لأنه الإعطاء يحتاج إلى دليل شرعي، والمفروض أنه لا يوجد عندنا دليل شرعي. فإذا نقتصر على ماذا؟ على القدر المتيقن وهو المنتسب إلى هاشمين. وثانيا أن الأدلة التي استدل بها الطرف الآخر، يعني قال إن المنتسب إلى مطلب أيضا يستحق منها السهم، استدل ببعض الروايات، فتلك الروايات تامة أو غير تامة، يقول دارح تلك اللي استدل بها المستدل على جواز إعطاء هذا السهم للمنتسب إلى المطلب فإنها ضعيفة سندا وغير تامة دلالتان. قال وعلى الثاني، يعني أنه لا يعطى إلى المنتسب إلى المطلب، أطالة عدم الاستحقاق أولا، وثانيا مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار، حيث أن الأخبار دلت على عدم جواز إعطاء هذا السهم للمنتسبين إلى المطلب. ينقل الرواية لعله، لا ينقل الرواية، من الأخبار، بعض الأخبار فيها دلالة على هذا المطلب، بأن المنتسبين بالأب إلى المطلب لا يعطون من هذا السهم. ففي المقابل استدل على أن المنتسبين يعطون ببعض الروايات، قال واستضعافا لما استدل به القائل منها، أي من تلك الأخبار، فإن القائل بأن المنتسب بالأب إلى المطلب يعطى استدل ببعض الأخبار، تلك الأخبار ضعيفة سندا وضعيفة دلالتان. واستضعافا لما استدل به القائل منها، أي من تلك الأخبار، وقصوره عن الدلالة، فهي ضعيفة سندا وقاصرة دلالتان. وقال المرتضى رضي الله عنه، السيد المرتضى، يستحق المنتسب إلى هاشم ولو بالأم، هذا هو القول الآخر فيما يرتبط بالمنتسبين إلى هاشم، فإنه قد يقال بأنه المنتسب إلى هاشم يستحق هذا السهم، سواء كان عن طريق الأب أو كان عن طريق الأم، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسنين عليهما السلام، هذان ابناي إمامان، مع أنه من الواضح أن الحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام كانا منتسبين إليه صلى الله عليه وآله وسلم بالأم لا بالآب، مع أنه صدق عليهما أنهما ابنان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه كما يقول الشارع، يقول أن الاستعمال أعم من الحقيقة، نحن لا يمكن أن نعتمد على هذا الاستعمال أنه استعمال حقيقي، لعله استعمال مجازي، هذا مضافا إلى أنه قد يقال أنه في الحسنين هناك خصوصية، ولا يمكن التعدي من الحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام إلى غيرهما. والأصل، يقول السيد المرتضى، والأصل في الإطلاق الحقيقة، يعني والأصل في الاستعمال الحقيقة، إلا أن الشارح يقول هذا الاستدلال غير تام وهو ممنوع. لماذا؟ باعتبار أن الإطلاق والاستعمال أعم منها، أي من الحقيقة ومن المجاز، خصوصا مع وجود المعارض، لأنه توجد عندنا روايات تقول أن المنتسب بالأب يستحق هذا السهم، كمع وجود المعارض كيف يمكن أن نقبل مثل هذا الاستدلال مع ما فيه من الإشكال. وقال المفيد وابن الجريج يستحق المطلبي، وقد بيناه عندما بينا بأنه لا يستحق استضعافا لما استدل به القائل منها وقصور الدلالة. طب الآن بعد أن بينا من هو المستحق لهذه الأسهم الستة، الآن ننتقل إلى شرائط المستحقين، وهو أن هؤلاء الذين يعطون هذا السهم وهم اليتامى والفقراء، وهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ها هل تشترط فيهم شرائط؟ هل تشترط العدالة أو لا تشترط العدالة؟ هل يشترط؟ يشترط الإيمان أو لا يشترط الإيمان؟ هل يشترط الفقر أو لا يشترط الفقر؟ وغير ذلك من الشرائط. قال ويشترط فقر شركاء الإمام عليه السلام باعتبار أن اليتيم والمسكين وابن السبيل هم القربى، ذوي القربى بالنسبة للمعصوم، فيكونون شركاء الإمام في هذا السهم، لأن ما كان لله فهو للرسول وما كان للرسول فهو للإمام عليه السلام. وهذه الأسهم الثلاثة الأخرى تكون ماذا؟ يعني شركاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول أن المساكين تظاهر، لأنه أساسا معنى المسكين هو الفقير، إذا لا إشكال ولا شبهة أن فهم المساكين يشترط أن يعطى لمن؟ يعطى للفقير، لأن معنى المسكين هو الفقير، لا معنى لأن نقول أنه يشترط الفقر أو لا يشترط الفقر. إذا لم يكن فقيرا فليس بمسكين حتى أنه يعطى من هذا السهم الشريف. قال أما المساكين فظاهر، وأما اليتامى، إذا أريد أن يعطى لليتامى فهل يشترط الفقر أو لا يشترط الفقر؟ يقول فالمشهور اعتبار فقرهم، يعني أن الأطفال لابد أن لا يكون يملكون شيئا يمكن أن يصرفوه به على أنفسهم. لماذا؟ ما هو الدليل؟ دليل لا يخلو من استحسان، باعتبارهم أن الخمسة بدل الزكاة، وحيث أن المعوض والمبدل لمن يستحقه لا يعطى إلا لمن كان فقيرا، إذا الخمس الذي هو عظم مبدأ لا يعطى إلا لمن كان فقيرا. أولا تلك الروايات على فرض تماميتها التي قالت أن الخمس إنما أعطي لأهل لأعطي اليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيل من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، على فرض تمامية تلك الروايات أنها تعويض، لا يعلم أنه لا بد أن يكون هناك تطابق بين البدل والمبدل، بين العوض والمعوض في جميع الجهات. هذا لا دليل على مثل هذه الكبرى ومثل هذا التطابق بين جميع الجهات، فإذا كانوا أولئك فقراء لا بد أن يكون هؤلاء أيضا فقراء حتى يجوز إعطاؤهم. قال وأما اليتامى فالمشهور اعتبار فقرهم، لأن الخمسة عوض الزكاة. طب إذا كان عوض الزكاة تعالوا إلى مصرف الزكاة، أين تصرف الزكاة؟ قال ومصرفها الفقراء في غير من نص على عدم اعتبار فقره، لأنكم تتذكرون قلنا أن العاملين عليها لا يشترط أن يكونوا فقراء، قل في غير من نص على عدم اعتبار فقره فإنه يشترط فقره كما تقدم في مصرف الزكاة. فإذا كان الزكاة كان الخمس عوض الزكاة، وحيث أن الزكاة مصرفها ذات، فالعوض لا بد أن يكون كذلك، فكذا العوض. ولأن الإمام، الدليل الثاني لاشتراط فقر اليتامى، قال ولأن الإمام عليه السلام يقسمه بينهم، يقسم هذا السهم على قدر حاجتهم، وهذا معناه ماذا؟ أنهم فقراء، وإلا لو لم يكونوا فقراء لا معنى لأن نقول بأنه يقسمه على قدر حاجتهم، والفاضل يأخذه هو عليه أفضل الصلاة والسلام، والناقص يتممه من سهمه. قالوا على قدر حاجتهم، والفاضل من هذا السهم من القسم الثاني من الخمس، والفاضل للمعصوم، والمعوز عليه، والذي ينقص منه شيء من سهمه يعطيه من سهم الإمام. فإذا انتفى الحاجة، انتفت الحاجة، انتفى النصيب أيضا. إلا أن الشارح قدس سره الشريف الشهيد الثاني يقول وفيه نظر بين. النظر في الدليل الأول فإنه واضح، لأنه لا دليل على وجوب المطابقة بين العوض والمعوض، بين البدل والمبدال. وفيه نظر بين، ومن ثم ومن هنا ذهب جماعة إلى عدم اعتبار الفقر فيهم، أي في اليتامى، حتى لو كانوا يمكنهم أن يعيشوا من أموالهم فإنه يمكن إعطاؤهم من هذا السهم الشريف. لأن الآن يريد أن يستدل في المقابل، يعني الشارح الشهيد الثاني الآن يريد يقول بل الدليل على أنه ماذا لا يشترط الفقر. أولا قال هناك دليل على اشتراط الفقر، قال لا دليل، الآن يريد أن يترقى يقول ماذا بل الدليل على العدم. طب شيخنا ما هو دليلك على عدم الاشتراط؟ قال دليلنا على عدم الاشتراط هو أن اليتيم صار قسيما للمسكين وعطف على المسكين، والعطف يقتضي المغايرة. فإذا اشترطنا في اليتامى الفقر فبيكون أحد مصادق ماذا؟ تكون أحد مصادق المسكين والمساكين، ولا نحتاج إلى أن نفرده بعنوان مستقيم. إلا أن هذا الدليل كما ترون يمكن المناقشة فيه. لماذا؟ باعتبار أن المغايرة شيء والمباينة شيء آخر. مغايرة نعم توجد مغايرة، هذا عنوان ذاك عنوان آخر، هذا مفهوم ذاك مفهوم آخر، ولكن هل يشترط أن تكون مبايبة بينهم من جميع الجهات؟ فإن المغايرة لا يمكن أن يستفاد منها المباينة في كل شيء، هذا أولا. وثانيا من قال لكم أنه العطف يقتضي المغايرة حتى بهذا المقدار؟ لأنكم ماذا تقولون في آية الزكاة التي قالت بأنه الفقراء والمساكين؟ طب الفقراء والمساكين يستحقون أو لا يستحقون؟ كلاهما يستحق. طب لماذا لعب الآية الكريمة عددت حتى تقول أن العناوين مختلفة؟ وإلا قد يكون كلاهما يشترط فيه الفقر، يعني المسكين يشترط فيه الفقر واليتيم يشترط فيه الفقر، ولا يمكن أن يكون هذا دليلا على عدم وجود اشتراط الفقر في اليتيم. إذن الأفضل أن يقول الشارح كما قال، وهو أنه لا دليل على الاشتراط، مو أنه يوجد دليل على عدم الاشتراط. قال لأن اليتيم قسيم للمسكين في الآية، وهو يعني التقسيم يقتضي المغايرة بينهما، يعني بين اليتيم والمسكين، ولو سلم عدمه نظرا إلى أنه إلى أنها لا تقتضي المباينة، يعني لو سلم عدم المغايرة وعدم أن هذا مغاير لذات، لو سلمنا حتى تقولون بأنه المغايرة لا تدل كما نحن أشكلنا بأن المغايرة لا تدل، ولو سلم عدمه نظرا إلى أن المغايرة شيء وهي لا تقتضي المباينة، وأنتم تريدون أن تقولون هناك مباينة بينهما والعقد لا يقتضي إلا المغايرة ولا يستلزم المباينة، عند ذلك يستدل الشارح بدليل آخر يقول الدليل على عدم اشتراط الفقر في اليتيم هو ماذا؟ هو عموم الآية المباركة، باعتبار أن الآية ماذا قالت؟ قالت اليتامى، ولم تقيد ماذا؟ بالفقر. إذن اليتيم يمكن أن يعطى سواء كان غنيا أو كان فقيرا، لأن المفروض لا يوجد عندنا دليل على التقييد باليتيم الفقير. إذن نتمسك بعموم هذه الآية المباركة، هذه الكلمة في الآية، لإثبات جواز الإعطاء لليتامى مطلقا سواء كانوا من الفقراء أم لا. فعند عدم المخصص، لأنه لا يوجد عندنا تخصيص بإعطاء هذا المال لليتيم الفقير، يوجد عندنا مخصص؟ لا، يبقى العموم. ولكن المصنف توقف في كتاب الدروس. قل ماذا تقولون فيما يرتبط بابن السبيل؟ هل يشترط الفقر أو لا يشترط؟ قال بعد هذا تقدم بحثه أين؟ تقدم بحثه في كتاب الزكاة. ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده، بشرط أن يتعذر وصوله إلى المال على الوجه الذي قررناه في الزكاة، وظاهرهم هنا ظاهر الفقهاء هنا يعني في كتاب الخمس وفي مصرف ابن السبيل في الخمس عدم الخلاف، وإن كان ابن السبيل فيه خلاف في كتاب الزكاة، وإلا لو كان يشترط فيه الفقر حتى في بلده يأتي فيه الاستدلال الذي ذكرناه في اليتيم. في اليتيم ماذا قلنا؟ قلنا أن العطف يقتضي المغايرة، ولكن أشكلنا عليه بأنه لا يفيد المباينة، ولكن يبقى عندنا عموم ماذا؟ ابن السبيل أعم من أن يكون غنيا في بلده أو لا يكون غنيا في بلده. ولهذا قال وإلا لو أراد أحد اشتراط الفقر في بلده كان دليل اليتيم آتيا في ابن السبيل أيضا. هل تشترط العدالة في هؤلاء؟ أما في الأطفال فلا معنى لاشتراط العدالة باعتبار سالب بانتفاء الموضوع، إنما الكلام أين؟ في المساكين وابن السبيل. هل تشترط العدالة أو لا تشترط العدالة؟ هل يشترط الإيمان أو لا يشترط الإيمان؟ قال ولا تعتبر العدالة لإطلاق الأدلة. أولا الآية المباركة، وثانيا الروايات التي قالت أنهم يعطى لهؤلاء بلا أن تشترط العدالة. ولا تعتبر العدالة لإطلاق الأدلة. يعتبر الإيمان أو لا يعتبر؟ افترضوا أنه منتسب إلى هاشم بالأب ولكنه ليس إماميا إثنا عشريا، ليس مؤمنا مستبصرا، وإنما هو على غير مذهبنا، هل يعطى أو لا يعطى؟ قال ويعتبر الإيمان. لماذا؟ لاعتباره في المعوض بغير خلاف. الدليل الأول في اعتبار الإيمان ماذا؟ أن الخمس عوض الزكاة، والمعوض لا بد من اشتراط الإيمان في المستحق، إذن العوض كذلك. قلنا هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ باعتبار أنه لا دليل على وجوب المطابقة بين العوض والمعوض، البدل والمبدال، لاعتباره أي الإيمان في المعوض بلا خلاف، مع وجوده أي مع وجود المؤمن يعتبر الإيمان، أما إذا لم يوجد المؤمن ده سبق آخر. ولأنه الدليل الثاني على اعتبار الإيمان، ولأن هذا السهم إنما هو صلة ومودة، يعني أن الإنسان عندما يعطي هذا السهم لهؤلاء لقرابة الرسول من باب التقرب والتودد والصلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أن الآية المباركة تقول ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهذه المودة لا معنى لأن تكون لغير الإمامي لغير المؤمن، ولأنه صلة ومودة، والمخالف بعيد عنهما. كيف نصل من يعادي أهل البيت؟ كيف نواد من يعادي أهل البيت؟ إلا أن الشارح يقول وفيهما نظر. أما الدليل الأول فالنظر فيه كما بينا، وأما الدليل الثاني فهو من قال لكم بأنه إذا كان مخالف، خصوصا إذا لم يكن معاند، فإذا كان معاند كان ناصبي ذات بحث آخر، لا كان مخالفا ولم يكن معاديا بل كان محبا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من قال لكم بأنه هذا لا يمكن أن يتقرب به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لا تجب مودته؟ وإن كان الشارح يقول ولا ريب أن اعتبار الإيمان أولى، ولكنه هل يمكن إعطاؤه لغير المؤمن أو لا يمكن؟ يقول نعم يمكن إعطاؤه، ولكن إعطاؤه لأهل الإيمان أولى. وأما الأنفال، هذا الأخ موجود، وأما الأنفال فهي المال الزائد. بعد أن انتهينا من بحث الخمس الآن عندنا بقية تتمة وهي في الأنفال. ما هو المراد من النفل؟ قالوا المراد من النفل لغة معاني متعددة، من معاني النفل الزيادة. فكأن الرسول فكأن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام يزيد على شركائه بشيء، لأنه كان هناك سهم الإمام وسهم ماذا؟ ذوي القربى، يزيد المعصوم عليهم بالأنفال، فلهذا تكون له هذه الأمور. أما ما هي الأنفال يبينها، يقول وأما الأنفال فهي المال الزائد. إذن المراد من النفل يعني ماذا؟ يعني المال الزائد. وأما الأنفال فهي المال الزائد للنبي. الأنفال فهي المال الزائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام بعد النبي على قبيلهما، يعني على من هو أيضا يأخذ ولكنه قبيلنا، يعني شركاؤهما. شركاؤهما من؟ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل على قبيلهما. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأنفال، وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته بمقتضى الآية المباركة يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. وهي بعده الأنفال بعد الرسول صلى الله عليه وآله للإمام القائم مقامه. وقد أشار إليها أي إلى الأنفال المصنف بقوله ونفل الإمام عليه السلام هو ماذا؟ الذي يزيد به عن قبيله. من هم قبيله؟ النصف الآخر، وهم الشركاء له، والذي يزيد به عن قبيله. ومنه يعني ومن الزيادة سمي نفلا باعتبار أن النفل هي الزيادة. لماذا تسمى الصلاة نافلة؟ باعتبار أنها زائدة على الفريضة، وإلا الإنسان يمكن الاكتفاء بالفريضة. ونفل الإمام عليه السلام موارد. ما هي الأنفال؟ عدة مصادق. المصداق الأول أرض جلى عنها أهلها وتركوها، أرض كانت معمورة تركوها وذهبوا إلى منطقة أخرى، إذن هذه الأرض تكون لمن؟ للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. أو سلمت عندكم أو أسلمت، سلمت أو أسلمت لا فرق، أو سلمت للمسلمين، سلمت هذه الأرض للمسلمين طوعا أو بلي عفوا بلي شنو عندكم أنتم؟ سلمت مشددة بلي في النسخ أكو نسخة مشددة عندكم بلي صحيح هذا، أو سلمت للمسلمين طوعا صحيح، أو سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال في بلاد البحرين، باعتبار أن البحرين من البلاد التي أسلم عليها أهلها، أو سلمت للمسلمين، فهذه تكون ملكا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. فأهل البحرين مرتاحين من هذه المشكلة باعتبار أنه ما كان لهنا فهو لشيعتنا، يستطيعون أن يبيعوا ويشترون فيها كما يشاءون، بخلاف مساكين أهل العراق باعتبار أن الأرض مفتوحة هناك عنوة فهي ملك للمسلمين عما لا يجوز بيعها وشراؤها على الإطلاق. قال أو سلمت للمسلمين طوعا من غير قتال في بلاد البحرين، أو باد أهلها، كانوا لهذه المنطقة كانت لها أهل ولكنه انقرضت هذه الجماعة فبقيت الأرض بلا صاحب، أو باد أهلها أي هلكوا مسلمين كانوا أم كفارا. وكذلك مطلق الأرض الموات التي لا يعرف لها مالك، كل أقسام هذه الأراضي كل هذه الأقسام من الأراضي فهي من الأنفال ملك للإمام. ولكنه فبنسك الإخوة يلتفتون إليها، هذا البحث لا بد أن يحقق، ملك لشخص الإمام لو ملك لمنصب الإمام أي منهما؟ الفقهاء يقولون أنه ملك ماذا؟ لشخص الإمام. ولكنه يمكن أن نستفيد من قرائن هنا وهناك أنه هذا مو ملك للشخص، وإنما هو ملك لمن يملئ هذا المقام، وهي مقام الولاية والإمامة في الأمة. طبعا عندما نقول الملك مو معنى أنه يتصرف فيها كما يتصرف في أمواله الشخصية لا، إنما هي تحت تصرفه يجعلها في الصالح العام للمسلمين. خب أنتم تقولون من أين، ما هو الدليل على أنه لا يصرفها لشخصه؟ نقول باعتبار أن من يقع من يكون في هذا المنصب يقينا أنه ماذا، لا يأخذ شيئا لنفسه، وإنما يريد الصالح العام للمسلمين. وعلى هذا الأساس فإنه عندنا مشكلة أخرى بعد ذلك، وهي أنه إذا كانت هذه ملك للإمام هذه الأراضي، ففي زمان الحضور الإمام سلام الله عليه يتصرف فيها، ففي زمان الغيب ماذا نقول؟ من هنا اضطر فقهاؤنا أن يقولون في زمان الغيب هذه حللت لهم، حللت لشيعتهم، ما كان لنا فهو لشيعتنا. هذه الروايات المسماة من روايات التحليل، بعض حملها على ماذا؟ حملها على الأنفال. هذا إذا قلنا أنه ملك لشخص الإمام. أما إذا قلنا أنه ملك للمنصب، لا، صاحب المنصب الآن موجود، ولي الأمر موجود، إذن لا يستطيع أحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. بعد لا نحتاج أن نتمسك بالعناوين الثانوية لمنع الناس من التصرف والإحياء. والآن عندما واحد يريد يحيي أرض، ولي الفقيه أو النظام الإسلامي يقف أمامه ولا يقف؟ نعم، يقول يقف أمامه. من هنا صار مشكلة، بأنه من أحيا أرضا مواتا فهي له، فبأي عنوان يقف الفقيه أمام ذلك؟ بأي عنوان ولي الأمر يمنعه من ذلك؟ يتمثلون ماذا؟ بالعناوين الثانوية وأي عنوان آخر. ولكن بناء على ما أذكره عند ذلك، بأنه لا نحتاج أن نتمسك بالعناوين الثانوية. المعصوم كان يستطيع أن يمنع ولا يستطيع؟ من يملأ هذا المقام أيضا يستطيع أن يمنع أو لا يمنع، لأنه لا فرق بين الإمام المعصوم وبين الولي الفقيه الجامع للشرائط من هذه الجهات، لا فرق مطلقا من هذه الجهات، يعني منها حيث هذه الصلاحيات لا فرق بينهما. فتشوفوا هذه مسألة ولاية الفقيه وأبعاد ولاية الفقيه كيف تدخل في كل الأبواب الفقهية، وإلا إذا إحنا ما ننتهي من هذه المسألة نحن في كل باب فقهي عندنا مشكلة، لابد نحل تلك المشكلة. ثم والآجام بكسر الهمزة أو فتحها مع المد جمع أجمة بالتحريك المفتوح، وهي الأرض المملوءة من القصب ونحوه في غير الأرض المملوكة. وإلا إذا كانت الأرض مملوكة وفيها آجام أو فيها أجمة قصب فإنه ليس ملكا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ورؤوس الجبال وبطون الأودية والمرجع فيهما، أي في الرؤوس والبطون إلى العرف، وما يكون بهما، أي في رؤوس الجبال وبطون الأودية وما يكون بهما من شجر ومعدن وغيرهما، هذا كله ملك من؟ ملك المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في غير أرضه المختص به. أما إذا كانت أرضه المختصة به فهو مالك لها لا من باب الأنفال بل من باب الملك الشخصي، وذلك في غير أرضه المختصة به عليه أفضل الصلاة والسلام. وصوافي ملوك أهل الحرب وقطائعهم. طب أنتم تعلمون بأنه الملوك كانوا إذا فتحوا بلاد كانوا يصطفون لأنفسهم بعض أمور المنقولة، مثلا كانوا الأشياء الثمينة يصطفونها لأنفسهم، هذه تسمى صوافي ملوك الحرب. ملوك الحرب يعني أن القائد الحربي أو السلطان الذي فتح أو انتصر في الحرب فإنه كان يصطفي لنفسه بعض الأمور المنقولة والثمينة. مو فقط ذلك، وقطائعهم كانوا يصطفون بعض الأراضي التي هي أراض جيدة، يقولون هذه لنا، ثم الباقي توزعوا ماذا؟ على المقاتلين. يقول هذه أيضا ملك من؟ ملك المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وصوافي ملوك أهل الحرب وقطائعهم، وضابطه كل ما اصطفاه ملك الكفار لنفسه واختص به من الأموال المنقولة كالصوافي وغيرها كالقطائع، هذه كلها تكون من لمن؟ تكون للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني تكون من الأنفال. يعني أنه لو أن المسلمين فتحوا بلادا بلاد الكفر واستولوا على هذه الصوافي وقطائع ملوك الحرب لا تكون للمقاتلين كغنائم وإنما تكون من الأنفال فتكون ملكا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن بشرط أن لا تكون تلك الصوافي والقطائع مغصوبة من مسلم أو من مسالم يعني من ذمي غير مسلم ولكنه بينه وبين الإسلام عقد وعهد الذمة أو مسالم. ومن موارد ما يستحق الإمام أو الأنفال وميراث فاقد الوارث الخاص، فإن الإمام وارث من لا وارث له. حتى الوارث لا، الوارث ما هو؟ قال الوارث الخاص أعم من الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، ملك الجريرة، ولاء العتق ونحو ذلك، هذه كلها يسمى وارث خاص. فإذا قدموا هؤلاء جميعا يأتي الإمام سلام الله عليه فإنه وارث من لا وارث له. حتى لقائل أن يسأل هذا السؤال، أتسأل لماذا أن المعصوم سلام الله عليه هل قد يملك؟ شنو السبب يملك؟ لأن الله مثلا يحبه يملك شنو يعني؟ الجواب لا مولانا، من كان له الغن ماذا؟ كان عليه الغرم. انتم شايفين في كم مورد من الفقه إيش ما أدنى نقص في المال من إلا نجبر الكسر من بيت المال. إمام هل نقول الإمام لابد أن يجبره؟ الإمام لابد أن يجبره؟ الإمام لابد أن يجبره؟ خب الإمام من أين يجبره؟ من كيس الشخص يجبره؟ خب ما عنده كيس شخص عند هؤلاء. إذا تبين أن الشارع عندما يعطي هذه الأمثال للإمام ما يعطيها بعنوان شخصي، يعطيها ماذا؟ بعنوان الإمامة في الأمة. وحيث أن الإمامة وهذا العنوان فيه مسؤوليات كبيرة فلا بد أن الشارع أيضا يفتح يده من جهة حتى يستطيع أن يتحمل المسؤوليات. لو تترس الكافر بالمسلم في حرب بين المسلمين والكفار، لو تترس الكافر بالمسلم نقتل المسلم ولا نقتل المسلم؟ في كتاب الجهاد سيأتي نقتل المسلم، وهذا الدية من يدفعه؟ المسلمين الذين قتلوا يدفعون الدية، وما حد يقتل. يقول مولانا احنا نقتل بكرة لا ندفع دية، لا ما نقتل احنا. تقول لا اقتل انت المسلم والامام سلام الله عليه ماذا يفعل؟ يدفع دية لعوائل اولئك المسلمين الذين قتلوا. هذه من المسائل العجيبة واقعا في الفقه الاسلامي، حتى تعرفون أن أهمية الحرب والجهاد في الإسلام إلى أي درجة. بنحو إذا صار دم المسلم الذي كرامته على الله فقط، الروايات تشير إليه، إذا صار دم المسلم حاجز فإنه ماذا؟ يراق دم المسلم لأجل الجهاد في سبيله. فلهذا في عقيدتي الشخصية بأنه هذه الأموال ليست ملكا شخصي للإمام، والشاهد على ذلك أنه الأئمة سلام الله عليه عندما كانوا يرحلون من هذه الدنيا ورثتهم لا يقسمون هذه الأموال، وإنما تنتقل لمن؟ إلى المعصوم الذي بعده فقط. إذا كانت ملكا شخصيا ينبغي أن توزع ماذا؟ بين الجميع. لماذا تنتقل للمعصوم الذي بعده؟ باعتبار أنه هو الذي تصدى للإمامة بعده، ومن هنا كل من تصدى لهذا الموقع أيضا تكون له هذه الأمور، ولكن لا بعنوان أنها ملك شخصي له يتطرف يتنعم بها كيفما يشاء، بل باعتبار أنه عليه مسؤوليات لا بد أن يؤدي مسؤولياته من خلالها. قال وميراث فاقد الوارث الخاص وهو من عدا الإمام. من عدا الإمام هو الوارث الخاص، إلى أن نصل إلى معتق الجريرة والمعتق نحو ذلك. وإلا فهو يعني إذا فقد الوارث الخاص فهو عليه السلام وارث من يكون كذلك، يعني فاقد الميراث وارث خاص. والغنيمة بغير إذنه، هذه المسألة إذا تذكروا الإخوة في أول كتاب الخمس تعرضنا لها، وهو أنه لو غنم المسلمون في حرب بلا إذن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فما يغنموه يكون لمن؟ يكون للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. والغنيمة بغير إذنه غائبا كان المعصوم أم حاضرا على المشهور، وبه رواية ولكن هذه الرواية رواية مرسلة، إلا أنه لا قائل بخلاف تلك الرواية المرسلة ظاهران. خذ هذه الأنفال في زمان الحضور تعطى للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، خذ في زمان الغيبة ماذا نفعل بها؟ قال والمشهور أن هذه الأنفال، والمشهور وإلا دليل ما عدنا على هذا المطلب، والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة، فيصح التصرف في الأرض المذكورة، أرض من جلى عنها أهلها أو سلم الطوعان أو باد أهلها. قال فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيها من شجر وغير شجر، نعم يختص فقط الميراث، ميراث من لا وارث له يختص ماذا؟ بفقراء بلد الميت وجيرانه، وذلك لرواية خاصة للنص الخاص في المقام. وقيل لا، وقيل بالفقراء مطلقا، لا فرق بأنه هذا الوارث أيضا هذا الميراث يعطى للفقراء مطلقا لضعف المخصص. المخصص ما هو؟ وهو إعطاؤه لفقراء بلد الميت وجيرانه، وهذا القول الثاني قوي عند الشارح. وقيل مطلقا كغيره، أساسا لا فرق بين الأرض وبين ميراث من لا وارث له، كيف أن الأرض يستطيع أن يحييها الغني والفقير، كذلك هذا الميراث الذي لا وارث له يستطيع أن يأخذه الغني والفقير. وقيل مطلقا يعني لا فرق بين الفقير وغير الفقير كغيره، أي كغير ميراث من لا وارث له. معادل ماذا نفعل بها؟ هذا النفط مولانا ملك من؟ هذا الذهب، معادن الذهب والفضة ومعادن الأخرى التي تستخرج من باطن الأرض ملك من؟ قال وأما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام، أما في أرضه فهي لا، فالناس شرع، يعني فالناس متساوون، من أخرج فهو له، كل من إلى هنا فالناس شرع، ما تقدر ملانة تستخرج أنت إليك هنا. هذا معناه ماذا؟ معناه ازدياد الغني غني غنى وازدياد الفقري فقيري فقر. ليش؟ لأنه من يستطيع أن يستخرج هذه المعادن؟ الفقير يستطيع أن يستخرج أو الغني يستطيع أن يستخرج؟ الغني يستطيع أن يستخرج. شوفوا الفقه عندما ما بيفد رؤية واضحة أن في شكل تصير بأنه الآن إذا واحد يجي ولي الأمر يمنع استفادة من المعادن سر وولا باعتبار أنه أخف هذه من المباحات، كل من أحياها فهي له، كل من استخرجها فهي له. أسعد لابد أن ندخل في العناوين الثانوية بأنه ولي الفقيه باعتبار المصلحة يقول ذلك. ولهذا تجدون أن الإمام الخميني قدس سره الشريف قال بأنه لا، أنا أقول بأنه لا يجوز الاستخراج إلا للدولة ويكون منفعة المسلمين، هذا بعنوان أولي أقوله مو بعنوان ثاني. ما أدري الإخوة يتذكرون في اليوم إحنا تعرضنا لهذا المطلب هنا في هذا المطلب، ما أدري في كتاب وين كان، في كتاب الصوم، في كتاب الزكاة، في كتاب الزكاة تعرضنا، قلنا بأن هذه المسألة من المسائل المهمة، لأنه إذا نحن نريد أن ندخل العناوين الثانوية يعني لابد أن ندخل في باب الضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. يعني نقول لهذا الذي يريد أن يستخرج المعلم استخرج استخرج إلى أن يحصل ضرر ماذا؟ على الأمة، فإذا وقع ضرر عند ذلك نمنعك، أما إذا لم يقع ضرر بعنوان شو نمنعه عن استخراج، لأن الضرورات تقدر بقدرها. قالوا أما المعادن الظاهرة والباطنة في غير أرضه عليه السلام فالناس فيها شرع على الأصح عند الشارح. لماذا؟ لأصالة عدم الاختصاص، لأنه لا تختص بأحد دون آخر، لا تختص بالفقير دون الغني، بل الناس فيها شرع لأصالة عدم الاختصاص. وقيل هي من الأنفال أيضا، فإذا صارت من الأنفال فما كان لنا فهو لشيعتنا أيضا يتصرفون فيها كما يشاءون. وقيل هي من الأنفال أيضا. أما الأرض المختصة بالمعصوم فما فيها من معدن تابع لها، أي لتلك الأرض، لأن المعدن من جملة الأرض. وهذه أيضا مسألة مهمة، إنسان اشترى افترضوا 10,000 متر مربع وإذا حفر حتى يستخرج الماء خرج عنده ماذا؟ معدن. مالك له مو مالك؟ يقولون مالك، ولكنه سيد الإمام يقول لا، مو مالك مولانا، مو مالك، لأن المعادن لجميع البطون ولجميع الطبقات ولجميع الناس، لا معنى لأنه أنت تختص بها. هذه النعمة الإلهية أنت اشتغلت عليها، ها؟ لو الله أودعها هنا، الله أودعها بعنوان شنو أنت تكون مختص بها؟ من باب الصدفة أنه اشتريت هاي العقد فقط، في أقمك من باب الصدفة أنت كنت المشتري لهذه الأرض، هذا يسبب حق الاختصاص. بلي أنت من حزت هذا المكان، حزته لأن فيه ذهب، أو حزته حتى لا تزرعه. ماذا أنا ذاك بحث آخر. قلنا المعادن نعمة إلهية، هذه قبول نعمة إلهية. المعادن الله أودعها في باطن الأرض، ولكن أودعها في باطن الأرض لك للناس. طيب الله أكبر، فلا معنى إذا أنا من باب الصدفة أحييت أرضا خرج فيها معدن، اشتريت أرضا خرج فيها معدن، أن أكون أنا المالك له. لأن هذا معنى أن نقول أن سبب الملكية ماذا؟ الصدفة. هذا سبب الملكية بعد. أنت لماذا مالك المولانا؟ لأنه أنت عندما دفعت المال بإزاء الأرض، مو كان دفعته بإزاء المعدن، دفعته بإزاء الأرض. فلو لم يكن فيها معدن تدفع هذا المال أو لا تدفع؟ نعم تدفع هذا المال. إذا من باب الصدفة خرج في هذه الأرض ماذا؟ معدنون. فلا معنى لأن تكون مالكا. بلي اجتهاد مولانا، اجتهاد بلي. فلهذا تجد مرة نقول فيها الناس فيها شرع سواء، ومرة يقول من الأنفال ودليل ما بها. قال وأطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل، ولكنه يقول والتفصيل الذي ذكرناه سابقا حسن، هذا كله في غير المعادن المملوكة تبعا للأرض أو بالإحياء، وإلا فلا معادن المملوكة تبعا للأرض أو الإحياء فإنها مختصة بمالكها، يعني ليست مشتركة بين جميع الناس، ولكن الحق كما ذكرت بأنه لا، ليس الأمر كذلك. فستفصيل المطلب من الناحية الفنية إن شاء الله موكول إلى دراسات أعماق، والحمد لله رب العالمين.